إن المعاني الإيمانية لما تأتي في التعازي من الناس وتنبع من القلب في صاحب المصيبة تهون أي ما تهويه. ولذلك الذي فقد ابنته العزيز عليه ياقوته فاكتئب ولم يفك اكتئابه شيء من الكلام حتى دخل واحد وقال: ما عند الله خير لها مما عندك، وثواب الله خير لك منها. ثواب الله على صبرك على فقدها خير من بقائها عندك، ورحمة الله وما عنده من الثواب والنعيم المقيم خير لها مما عندك. أنت تطعم تسقي وتكسو وتسكن وتحمل، لكن عند الله يوجد نعيم ما فيه تنغيص، لا ألم نفسي ولا ألم جسدي، عندك في الدنيا مثله تعطيه لابنتك،